من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تعالى برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك كما في الحديث، وجعل تعالى السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، فعلماء هذه الأمة بمنزلة أنبياء الأمم الماضية، وأظهر في كل طبقة من طبقات هذه الأمة من فقهائها أئمة أعلام يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم. ثم اختص تعالى منهم نفرا أعلى أقدارهم وأعلى مناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. هذا معنى ما قدمه ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في تصديره لشرح متن الخرق في كتابه الشهير المغني. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى من أوفاهم فضيلة وأقربهم إلى الله جل وعلا وسيلة وأتبعهم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم به وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه جل وعلا، فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه. والكل أئمة أعلام، والكل أئمة أعلام، ولا بأس باختيار أي إمام، لكن ينبغي كما قال كل إمام إذا صح الحديث في خلاف مذهبه فعليك أن تتبع الحديث، كما قال السبكي عليه رحمة الله تعالى: هب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامك وحدثك بحديث، هل يسعك أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت على أي مذهب كان؟ كلا والله، لابد أن تلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأئمة أعلام، لكن لا يوجد إمام يدعي أنه جمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما من إمام إلا ومعنى قوله إذا صح الحديث فهو مذهب، دليل على أنه لم يجمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسير على هذا الهدى، وكما قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله تعالى عندما ذكرت قوله في المرة السابقة، يقول في كتابه معالم السنن: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك أو إدراك ما تنموه من البغي أو ما ترجوه من البغي، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار. وما هي القاعدة والأساس؟ هي الدليل، هي الإيه؟ هي الدليل. وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. إذن الأصل هو الدليل، وأنت محتاج مع ذلك إلى فقه هذا الدليل، فلا بد من الرجوع إلى الإيه؟ إلى أئمة المذاهب لمعرفة فقه الإيه؟ لمعرفة فقه الدليل. فلذلك نحن في حاجة إلى الفرقتين، إلى فرقة الحديث والأثر، وإلى فرقة الفقه والنظر. في حاجة إلى الإيه؟ إلى الفرقتين، ونسير متزنين مع هاتين المدرستين، مع هاتين المدرستين. أيضا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى: وفضائله، أي وفضائل الإمام أحمد، وما قاله الأئمة في مدحه كثير، وليس هذا موضع استقصائه، وقد صنف فيه غير واحد من الأئمة كتبا مفردة، أي في فضائل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وإنما غرضنا هنا الإشارة إلى نكتة من فضله وذكر نسبه ومولده ومبلغ عمره رحمه الله تعالى، إذ لا يحسن من متمسك بمذهبه ومتفقه على طريقته أن يجهل هذا القدر من إمامه. ونسأل الله الكريم أن يجمع بيننا وبينه في دار كرامته والدرجات العلى من جنته، وأن يجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا، ويجعل سعينا مقربا إليه مبلغا إلى رضوانه، إنه جواد كريم. نذكر طرفا من فضائل الإمام أحمد. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وكان يجل الإمام أحمد ويثني عليه، قال حرملة: قال لنا الشافعي رحمه الله تعالى: أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال. إمام أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السن. من الذي يقول عليه هذا؟ هو الشافعي عليه رحمة الله تعالى. ويقول أيضا: ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل. هكذا يقول الشافعي. وثناء الناس على أحمد أيضا، قال علي بن المديني: أحمد بن حنبل سيدنا. وذكر عنده أحمد فقال: حفظ الله لنا أبا عبد الله. أبو عبد الله اليوم حجة الله جل وعلا على خلقه، وفي رواية: حجة بين الله وبين عبيده في أرضنا. أحمد حجة الله جل وعلا على إيه؟ على خلقه، قام في وجه الفتنة وحده عندما انتشرت الفتنة بالقول بخلق القرآن. يقول أبو عبيد بن سلام الإمام عليه رحمة الله تعالى، يقول: أحمد بن حنبل إمامنا. إني لأتزين بذكره. ويقول أبو زرع الدمشقي: ما رأت عيني مثل أحمد. فقلت له: في العلم؟ فقال: في العلم والزهد والمعرفة وفي كل خير، ما رأت عيناي مثله. ويقول أيضا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير عليه رحمة الله تعالى: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. من ذكر الإمام أحمد بسوء فاتهموه في دينه، فاتهموه على الإسلام. ذكر تمسك الإمام أحمد بالسنة عليه رحمة الله تعالى، يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد عملت به. انظر كم حديث كتب في مسنده، 30,000 حديث، لا يقل عن 30,000 حديث. يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، مش حفظه فقط، عمل به. حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، لما احتجم أعطى الحجام دينار، وده أجر كبير جدا للحجام في ذلك الايه في ذلك الوقت. قال فأعطيت الحجام دينارا لما احتجم، تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين احتجمت. قال فتسرى، يعني راح أخذ سرية وتزوج واختفى ثلاثة، خلاص يعني أخذ من المال ما يكفي، ما عادش يعمل، واختفى واختفى ثلاثة. المهم أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا لما رأى في الحديث أنه أعطى الحجام دينارا، هذا من شدة تمسكه بالسنة. ذكر وفاته رحمه الله تعالى. عن عبد الله بن أحمد قال لما حضرت أبي الوفاة وكان يعني عنده، جلست عنده وبيد الخرقة لأشد بها لحييه، لما يموت يعني يشد لحييه، فجعل يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا، يعني يشير بيده هكذا، ها لا بعد لا بعد. ففعل هذا مرة وثانية، فلما كان في الثالثة فقلت له يا أبت أي شيء هذا الذي يجعلك يعني تقول في هذا الوقت تخرج يعني أو يغمى عليه ثم يفيق ويقول لا بعد لا بعد؟ فقال ما تدري؟ قلت لا. فقال إبليس لعنه الله قائم حذائي، أي أمامي، عاض على أنامله، يقول لي يا أحمد فتني، يا أحمد فتني، فأقول لا بعد حتى أموت، لا بعد، واعبد ربك حتى يأتيك الايه اليقين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله تعالى أن نكون منه. مات يوم الجمعة عليه رحمة الله تعالى، وهذا من علامة حسن الايه الخاتمة. مات يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الأول سنة 41 و200، قبض رحمه الله تعالى وعمره 77 سنة، كان عنده 77 سنة لما مات عليه رحمة الله تعالى. وكانت جنازته شيء شيء عجيب، وكان يقول لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الايه يوم الجنائز. هذا يعني نذر يسير ينبغي أن نقدمه بين يدي الدرس، وخصوصا أننا ندرس في مذهب الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى. ذكرنا أننا سنشرح بإذن الله تعالى من كتاب المعتمد في فقه الإمام أحمد، وهو المؤلف جمع فيه بين نيل المآرب بشرح دليل الطالب ومنار السبيل في شرح الدليل، وهو متن دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف بن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد الكرمي المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وتكلمت في المقدمة في الأسبوع الماضي عن هذا الإمام، وكذلك عن أشروح هذا الكتاب. والآن بإذن الله تعالى نشرع في شرح الكتاب. كذلك الشأن، كما سنحفظ متن العقيدة بإذن الله تعالى أيضا نحفظ متن متن الفقه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ما يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، وما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والكنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقدرة، وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمقصوب أو استعمل في طهارة لم تجد، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وما لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، ولا يكره المسخن بالشمس، ولا المتغير بطول المكس أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. ده اللي أنا قرأته، الماء نوع الأول من أنواع المياه، ما لم يوضع، لا يوضع. نعم طيب، حنمشي نقطة نقطة في المتن. المتن اللي قرأته كده هو ايه الصحيح، وكان فيه حاجة عندك صحح، وحنعيد تاني. يعني انا قرأت كل اللي هي المتن اللي احنا يعني نتوقع بإذن الله تعالى ان احنا نشرحه في هذه الايه، في هذه المرة. نعم الايه المقدمة اللي قبل المتن اللي هي في الكتاب يعني، لا حنحفظ من اول كتاب الطهارة ان شاء الله تعالى. نعم يقول: كتاب الطهارة أي مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة. كتاب الطهارة دي. كتاب هو تقدير الكلام، هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب الطهارة، فحذف المبتدأ للعلم به. أين المبتدأ؟ تقديره هذا محذوف لأنه معلوم. كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة. وكتاب، معنى كتاب في اللغة أصله الكتب، أصل الكتاب من الكتب بمعنى الضم، الكتب بمعنى الضم. ومنه كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها، فسمي كتابا لما؟ لضم حروفه ومسائله بعضها إلى بعض. سمي كتاب لضم الحروف والمسائل بعضها إلى بعض. والكتاب اسم للمكتوب، مقصود مش الكتاب، المقصود ليه؟ المكتوب. والكتاب اسم للمكتوب، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر أو بمصدره، وهو كثير من ناحية اللغة. وهو في الصلاح المصنفين معنى الكتاب كالجنس المستقل الجامع لأبواب. معنى الكتاب ده جنس مستقل جامع لأبواب، تلك الأبواب هي أنواع هذا الباب. مثلا كتاب الطهارة يشتمل على أبواب كباب المياه وباب الآنية وباب الوضوء وباب الغسل وغيرها من الأبواب. سمي كتابا لأنه يجمع أبوابا، يجمع إيه؟ يجمع أبواب. قال أهل اللغة: كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابا، يعني المصدر بتاعه كتبا أو كتابة أو كتابة. كتب يكتب كتبا، كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابة. وجمعه كتب، وأيضا قيل في جمعه كتب بسكون التاء، كتاب كتب أو كتب بضم التاء أو بسكون التاء. ومعنى الباب، مش احنا قلنا أن الكتاب يشتمل على أبواب، معنى الباب هو الطريق الموصل إلى الشيء، فباب المسجد وباب الدار هو الذي يوصلك إلى المسجد ويوصلك إلى الإيه؟ إلى الدار، أي ما يدخل منه إليه. فباب المياه أي هذا ما يدخل به إلى فقه الإيه؟ المياه، ومعرفة ما جاء في أمر المياه، أو ما يتوصل به إلى أحكام الإيه؟ المياه. كتاب الطهارة أي مكتوب، فهنا قلنا ليه كتاب بمعنى مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة. ثم يقول: وبدأ الفقهاء بالطهارة. لما يبدأ الفقهاء كتبهم بالطهارة؟ يقول: لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة المشترط لها الطهارة، والشرط مقدم على المشروط، لذلك كانوا يبتدئون بكتاب الايه؟ بكتاب الطهارة. وأيضا كما يقول النووي عليه رحمة الله تعالى: يبدأ الفقهاء غالبا كتبهم بكتاب الطهارة لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة وهو أبو سعيد بن عبد الرحمن بن المأمون المتولي، قال: بدأنا بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان والحج، قدم الصوم على الحج، رواه البخاري ومسلم. فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإيمان بعد الشهادتين بماذا بدأ؟ بالصلاة. والعرب تبدأ بالأهم، فكان تقديم الصلاة أهم، فدل على أن الصلاة مقدمة على على غيرها من الواجبات. نعم، تقاربوا حتى تدعوا مكانا لإخوانكم. فأقدم الواجبات الفعلية وأهمها هي الصلاة، والطهور مفتاحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. حديث رواه أحمد وغيره، وهو في صحيح الجامع. وحيث كان الطهور مفتاح الصلاة حسن تقديمه عليها، إذ لا يدخل المنزل إلا بعد حيازة المفتاح، فلا دخول للصلاة إلا بعد الطهارة، إلا بعد الطهارة. والصلاة هي آكد أوامر أوامر الدين، فكان الفقهاء يبدأون بمفتاحها، لذلك بدأوا بكتاب الطهارة. ثم يقول: ثم الطهارة معناها لغة النزاهة والنظافة عن الأقدار. معناها في اللغة، طهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة عن الأدناس، ويقال طهر الشيء بفتح الهاء، ويقال أيضا طهر الشيء بضم الهاء، لكن الفتح أفصح كما قال النووي عليه رحمة الله تعالى. يبقى طهر وطهر، لكن طهر بضم الهاء أفصح من الايه؟ من الفتح. وأيضا تقول طهر يطهر، طهر بفتح الهاء يطهر، وطهر بضم الهاء برضو يطهر، يبقى في المضارع بالضم في الاثنين، سواء قلت طهر أو طهر. والاسم الطهر، الاسم الايه؟ الطهر. والطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وما هو الذي يتطهر به؟ الماء او التراب. يبقى الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وبالضم يعني ايه؟ الطهور اسم للفعل، اسم للفعل. يبقى الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، الطهور هو التطهر بالماء، هو الفعل. ده الفرق بين الفتح والضم، وهذه اللغة هي المشهورة التي عليها الأكثرون من أهل اللغة، الفتح لما يتطهر به والضم للفعل. يقول: هذا الطهارة، هذا هو معنى الطهارة من ناحية الايه؟ من ناحية اللغة. نعم. يعني اضيف النقل الى حول مسجد. يبقى احنا دلوقتي تكلمنا عن الطهارة ايه؟ عن الطهارة لغة. يقول الشيخ هنا او يقول المصنف وهي شرعا، يبقى هيعرف الطهارة ايه؟ شرعا. عرفها لغة وقال انها النزاهة والنظافة عن الاقدار. وهي شرعا رفع الحدث، رفع الحدث وزوال الخبث، مش ده تعريفه ليها؟ بعدين الشارح هيشرح ايه معنى رفع الحدث وايه معنى زوال الخبث. رفع الحدث يقول معناه وهو زوال الوصف في الكتاب عندك، وهو زوال الوصف الحاصل بالبدن. يبقى الحدث ده وصف قائم بالبدن. ماذا يصنع هذا الحدث؟ المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. وينقسم الحدث إلى أصغر وأكبر، فما أوجب الغسل يسمى أكبر، وما أوجب الوضوء يسمى أصغر. يبقى إيه الحدث؟ هو وصف قائم بالإيه؟ بالبدن. نقول هذا محدث حدثا أصغر، يعني إذا أراد أن يصلي لابد وأن يتوضأ. هذا محدث حدثا أكبر، إذا أراد أن يصلي لابد وأن يغتسل. يجمعهما لابد وأن يتطهر، إما أنها طهارة صغرى وإما أنها طهارة كبرى، وإما أن هذا حدث أصغر وهذا حدث إيه؟ حدث أكبر. فالطهارة شرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث، ومعنى رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الإيه؟ من الصلاة والطواف وما يشترط له الإيه؟ الطهارة. قال وزوال الخبث أي النجاسة الطارئة على محل طاهر. يبقى الطهارة هي إزالة الإيه؟ النجاسة. زوال الخبث، الخبث يعني إيه؟ يعني النجاسة. فزوال الخبث أي زوال النجاسة الطارئة على المحل، يعني المحل ده أصله طاهر ولا النجس؟ أصله طاهر، وإيه؟ وطرأت عليه النجاسة، يعني ليس عينا نجس، هو عينا إيه؟ هو عينا طاهر. كثوب أصابه بول مثلا أو أصابته إيه؟ نجاسة، فتطهره بغسله. يبقى ايه؟ تطهره بالماء. يبقى هو زوال الخبث الطارئ، لان الثوب اصله طاهر وطرأت عليه الايه؟ النجاسة. فتطهير الثوب معناه زوال الايه؟ الخبث، معناه ازالة الايه؟ ازالة الخبث. لكن لو كانت هذه ميتة هل تطهر بالغسل؟ لان العين نجسة، العين نجسة، يبقى فلا تطهر بالغسل، لأنها عين أصلها إيه؟ فلو غسلتها ألف مرة أو أكثر لا تطهر. فيبقى معنى الطهارة شرعا زوال رفع الحدث وزوال الخبث الطارئ على المحل، زوال الخبث الطارئ على الإيه؟ على المحل، أو زوال حكم النجاسة أيضا. فإن زال حكم النجاسة يقال أن هذا المكان إيه؟ يقال أن هذا المكان طاهر، أو حكم النجاسة يزال بالتيمم بغير غسل، بغير إيه؟ بغير غسل، أو بالاستجمار. حكم النجاسة يزال بالإيه؟ بالاستجمار، لأنك أنت في الاستجمار. يعني إيه الاستجمار؟ يعني الاستنجاء بحجر، أو استخدام الجمار في إزالة ما لوث الإيه؟ ما لوث مكان البول أو الغائط. استخدام الحجر، استخدام الجمار، فسمي الاستجمار لذلك. فالاستجمار هل يزيل عين النجاسة؟ هل لو أنا استجمرت بحجر من البول أو من الغائط هل الحجر زال عين النجاسة ولا زال حكم النجاسة؟ أزال حكم النجاسة، أزال حكم الإيه؟ من النجاسة. بدليل على أنك لو غسلت هذا الموضع الذي استجمرت فيه بعد ذلك بالماء لنزل هذا الماء متلوثا مما لا شك. فالاستجمار أنه يبقي أثر لا يزيله إلا الماء، يعني عشان يكون الاستجمار صحيح أنه لا يبقي أثر أو يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، فلا بد أنه حيبقي أثر، لكن إيه اللي حيزيل الأثر ده؟ الماء. لكن هذا الحجر أزال حكم النجاسة أم لا؟ لما استجمر الإنسان بهذا الحجر أصبح متطهرا أم لا؟ أصبح متطهرا. يبقى إذن زوال النجاسة أو أي زوال عينها أو زوال حكمها، زوال حكمها أي زوال حكمها بالتراب يعني بالتيمم، أو زوال حكمها بالإيه؟ بالاستنجاء. يبقى إذن الطهارة لغة هي النزاهة والنظافة عن الأقذار، وشرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث. طب عرف الطهارة، قال وأقسام الماء ثلاثة. نعم. طبت وما في معنى أو رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما، للتعريف الآخر اللي هو عند الإيه؟ عند لكن هو في يعني بعض أهل العلم اعترض على التعريف، إنه لما عرف الطهارة هنا شرعا أنها رفع الحدث وزوال الخبث، فلو فرض أن إنسان حيتوضأ وضوءا مستحبا يريد أن يجدد وضوءا أو يريد أن يغتسل الجمعة مثلا، فهل غسل الجمعة فيه رفع حدث؟ هل تجديد الوضوء فيه رفع حدث؟ هل هو طهارة أم لا؟ هو طهارة، يسمى إيه؟ لما يغتسل الجمعة بيتطهر للجمعة يسمى طهارة، هل رفع حدث؟ فإذا يقول أن هذا التعريف غير جامع، إنه ما جمعش كل الأغسال اللي احنا بنسميها طهارة، فهو حط الأغسال المتعلقة بالإيه؟ بالحدث فقط، مع أن هناك أغسالا أخرى وأن هناك طهارة أخرى نسميها طهارة ليس فيها رفع حدث، لكنها في معنى رفع الحدث، في معنى إيه؟ لأنها يفعل فيها كما يفعل في رفع الإيه؟ الحدث، فهي في معنى رفع الإيه؟ الحدث. يبقى قالوا أن الطهارة شرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما. نعم. رفع الحدث وزوال الخبث، هو رفع الحدث، قلنا الحدث هو الوصف القائم بالبدن، أما الخبث ده عين موجود، عين موجودة، لكن أنت في وفي رفع الحدث، الحدث شيء معنوي، الحدث شيء معنوي، لا تزيل هذا الشيء المعنوي، فهذا الشيء المعنوي أو هذا الوصف، هذا الشيء المعنوي عبارة عن وصف، عبارة عن حدث، هذا الحدث عبارة عن بول أو غائط أو نوم أو الأحداث اللي بتنقض الإيه؟ الطهارة. هذا الحدث شيء معنوي، النوم ها وما شبه ذلك من نواقض الإيه؟ من نواقض الوضوء، الحدث الذي لم، فمعنى انك ترفع شيء ما بتشيلش انت شيء مادي، مفيش حاجة مادية جت على جسمك لما حصل الإيه؟ الحدث. لكن في الخبث هناك شيء إيه؟ مادي فعلا انت بتزيله، فلما بنقول رفع أو بعضهم قال ارتفاع ها؟ هذا يرفع هذا الوصف الذي ألم به، فغاير بين رفع الوصف وإزالة العين الإيه؟ النجاسة، فقال رفع الحدث وزوال الإيه؟ وزوال الخبث. ثم قال وأقسام الماء ثلاثة، وأقسام الماء ثلاثة، منين جاب الثلاثة دول؟ قال باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع، أي بالاستقراء، بالاستقراء بالنظر إلى أدلة الشرع علمنا أن هناك ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، بالاستقراء في أدلة الشرع وجدنا أن أقسام المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، وهذا فقال إيه؟ وأقسام الماء باعتبار ما يتنوع إليه في الشرع، باعتبار ما سماه إليه الشارع ثلاثة، لأنه إما أن يجوز به الوضوء أو لا، إما هذا الماء يجوز به الوضوء أو لا يجوز به الوضوء، الذي الأول الذي يجوز به الوضوء هو الطهور، هو الماء الايه الطهور. والثاني الذي لا يجوز به الوضوء، إما أنه يجوز شربه أو لا يجوز ايه شربه. الذي يجوز شربه طاهر، والذي لا يجوز شربه نجس. هذه الأقسام الثلاثة، عايز أقول لك إن الأقسام الثلاثة طهور وطاهر ونجس. فالطهور اللي هو ايه تتطهر به يجوز به الوضوء، والطاهر الذي يشرب وايه ويطبخ منه وإلى غير ذلك، والنجس الذي يحرم استخدامه أو يحرم شربه أو استخدامه في مأكول، لأنه ممكن يعني تسمد به أرض أو تسقي به أرض أو ما شابه. فأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، أحدها طهور. يبقى أول أقسام المياه الماء الايه الطهور. يقول الطهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. مش ده المد؟ ايه هو الطهور؟ عرف الطهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الايه ويزيل الخبث. الطهور قلنا الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، هو ما يتطهر به. وهذا الوزن دائما يعني مثلا تقول ايه الفطور، ها الفطور ما يفطر به، والفطور الاكل، عمليه الاكل زي الطهور والطهور. يبقى الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، والطهور يبقى عمليه الايه، والفطور العيش والجبنه، والفطور بتاتهم بس كده. وكذلك السحور والسحور، يبقى السحور اللي هو ايه الطعام، والسحور بالضم الفعل اللي هو ايه. وكذلك يقولون ايه والوجور والوجور. ايه هو الوجور ده؟ الوجور ده دواء يوضع يعني بيسفه او يبلعه، ها ما يوجر في الفم، دواء يسفه يعني ها يوجر في داخل الايه في داخل الفم في الفم في جنب من الفم. يعني هو قيل الدواء يوجر في وسط الفم، في تعريف لغة قيل الدواء يوجر في وسط الفم، يعني حاجة تسفها أو تبلعها يعني سواء كانت ايه. يعني المهم الوجور والوجور، هذا هو الشاهد بغض النظر عن كان في الجنب أو في الايه أو في الوسط. الوجور هو المادة أو الدواء التي ايه التي تضعها في فمك، والوجور هي العملية ايه نفسها. يبقى إذن بكل ذو وزن واحد، يبقى طهور وطهور وسحور وسحور وفطور وإيه وفطور ووجور ووجور. الفتح الإيه للمادة، والضم الإيه للفعل. خلاص فهمنا كده؟ يبقى دي إيه من حرطه. هذا يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والوضوء والوضوء أيضا نفس الكلام. ثم قال هنا أحدها طهور أي مطهر لغيره. ويقولون أيضا أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. التعريف العام الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر ليه بخلاف الطاهر. الطاهر إيه؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يبقى يقولون الطهور أي مطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء إيه طهورا، مش طاهرا، طهورا. ليه؟ ليطهركم به كما قال تعالى. أحدها طهور أي مطهر لغيره. ثم يقول وغيره من الماء والمائعات لا يطهر. وغيره من الماء يعني وغيره من الماء، يعني قال الطهور وغيره من الماء الطاهر، أي الماء الذي ليس بطهور. الماء الذي ليس إيه ليس بطهور، يبقى الماء الطاهر. ففي ماء طهور وماء ايه وماء طاهر. وايه الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ الماء الطهور، الماء الطهور كما ذكرنا طاهر في نفسه مطهر لايه لغيره، وهو ما نسميه ماء مطلقا دون اضافه، لكن لو حطينا زهرة غسيل في المية بحيث انها زرقت المية، او حطينا مية ورد في المية بحيث انها غيرت رائحة الايه المية، فالمية هنا بنقول عليها ماء ورد، ان قلنا عليها ماء ورد، ماء زهرة، ها حطينا فيها الصابون اصبحت ماء غسيل، فخرجت عن اطلاقها فلم تصبح ماء، لكنها اصبحت مضافة لما اختلط بها من الطاهرات، فنقول ان هذا ماء طاهر ليس ايه بطهور. هذا ما يقصده، يبقى احدها طهور اي مطهر لغيره، وغيره من الماء اي المضاف لغيره، وغيره من الماء والمائعات، مائعات بقى زي الايه زي الخل والبنزين والجاز، كل دي مائعات لا تطهر. يبقى اللي بيطهر الماء الطهور، اللي بيطهر الماء ليه الماء الطهور، اما غير الماء الطهور من الطاهرات المائعات فليس بايه فليس بمطهر، وهو اي الماء الطهور في الحكم الباقي على خلقته. يعني هو الماء الطهور هعرفك ايه هو الماء ليه الطهور. قول الشيخ هنا في الشرح أي مطهر لغيره، وغيره من الماء والمائعات لا يطهر، قول الشارح هنا الحقيقة أي أنه لا تحصل الطهارة بمائع غير الايه غير الماء. فأما طهارة الحدث فهي كالإجماع، طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء الطهور، فهي كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى فهي كالإجماع، لأن الله جل وعلا أمر بالتيمم عند عدم الماء، أمر بالتيمم عند عدم الإيه؟ عند عدم الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وأما نجاسة الخبث يعني تطهير الخبث، هل لا يصلح أن نطهر الخبث بمائع غير الماء؟ يعني لو قدرنا مثلا نشيل النجاسة ببنزين أو جاز وشلناها، هل يطهر المحل بإزالة النجاسة بالبنزين أو الجاز بمائع غير الماء أو لا تطهر؟ هذا هو الكلام. قلنا أن إزالة الحدث أو بمعنى صح رفع الحدث بالإيه لا يصح أن يكون بغير الماء، لا يصح أن يكون إيه بغير الماء، وذلك كالإجماع كما يقول إيه شيخ الإسلام، كالإجماع فروق من خلاف إيه من خلاف أبي حنيفة الذي أجاز الوضوء بالإيه بالنبيذ لحديث ابن مسعود، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث الذي استدل به إيه ضعيف، ولذلك قال كالإيه كالإجماع. لكن قال وأما نجاسة الخبث فعنه، عنه لما يقول شخصا فعنه يعني عن الإمام أحمد، يعني يعني هناك قول للإمام آخر أن نجاسة الخبث تزال بكل مائع طاهر يزيل، كالخل ونحوه، كالخل وإيه كالخل ونحوه. يبقى في قول الإمام أحمد أننا نجوز أننا نزيل النجاسة بإيه بكل مائع طاهر، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول أبي حنيفة، لأن المقصود هو زوال الإيه النجاسة، المقصود هو زوال، فطالما زالت النجاسة فيحكم على المكان بالإيه بالطهارة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكم بنجاسة هذا الثوب أو هذه البقعة لما لوجود النجاسة بها، فإذا زالت النجاسة عاد المكان إلى إيه إلى ما كان عليه، فالحكم يدور مع إيه علته وجودا وعدما. فإذا زالت النجاسة بأي شيء مهم أن النجاسة تزال فيكون المكان قد طهر. يبقى إذن الطهور ها هو أي المطهر لغيره وغيره من المائعات لا يطهر، هذه ليس متفقا عليها، بل هناك رواية لأحمد أن النجاسات تزال بكل مائع مزيل، بكل مائع إيه بكل مائع مزيل. قال يقول والمذهب مطلقا يعني مطلق المذهب أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، وعنه هذا يقول صاحب الإنصاف، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين، وقال تزال بكل مائع أو بغير الماء، تزال بغير الايه بغير الماء، واختاره المجد أيضا وهو جد ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وقال حفيده من حفيد المجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال حفيده وهو أشبه بنصوص أحمد، يعني إيه أنها تزال بغير الماء للحاجة، يبقى مش مطلقة، يبقى ايه مقيدة ان النجاسة تزال بغير الماء للايه للحاجة، وهذا اشبه بنصوص ايه بنصوص احمد. ويقول شيخ الاسلام عليه رحمه الله تعالى في فتاويه: فالراجح في هذه المسألة ان النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. والكروسين وغيره من الايه من هذه الاشياء مثلا، فعلى هذا يجوز الكروسين وغيره من الايه من هذه الاشياء مثلا فعلى هذا يجوز على قول ايه على قول شيخ الاسلام عليه رحمه الله تعالى اذا احتجنا الى ذلك. طيب، اذا احدها نعم عدم الحاجه حتزيل، اذا قلنا انها تزيل، لكن مما لا شك مع الكراهه، هيكون مع الايه مع الكراهه، اذا قلنا انها ستزيل يبقى حتزيل، خلاص طالما زالت يبقى حتزيل سواء كان لحاجه او لغير حاجه، لكن لا ينبغي ان يزيل النجاسه بغير الماء الطهور الا لايه الا لحاجه. يعني على هذا يجوز ان ازيل الايه النجاسه بماء صابون، بماء ظهر، بماء ورد، لكن على الايه على المشهور من المذهب انه ايه انه لا يجوز. يعني لو انا عندي ميه متغيره زهره يجوز ان انا ايه ازيل بها الايه ازيل بها النجاسه، يجوز ان ارفع بها النجاسه، وهذه روايه لاحمد وهو ترجيح ابن تيميه كما ذكر. نعم ما هو ده هيبقى ايه مش ده دخل في ازاله الخبث، مش الاستنجاء ده دخل في ازاله الخبث، طيب يبقى داخل في ازاله النجاسه مش داخل في رفع الحدث. احنا قلنا رفع الحدث كالاجماع، فالاستنجاء داخل في باب ازاله الايه ازاله الخطا. نعم هم واحد من ناحيه الطهاره، ده طاهر وده طاهر، من ناحيه الطهاره حكمهم ايه؟ ايوه ما هو ده مائع مائع طاهر مزيل، فيجوز ازاله النجاسه بكل ايه بكل مائع طاهر مزيل. فمية الصابون دي ما اعطاه، ومية الزهرة ما اعطاه، والكروسين والبنزين ما اعطاه، فيجوز ازالة النجاسة بكل ما اعطاه وايه مزيل. طيب، ثم يقول يبقى احدها طهور. يبقى احنا قلنا اقسام المياه ايه ثلاثة، احدها اولها اول انواع الثلاثة دول الايه الطهور، والتاني اللي هو ايه والتالت يعني لسه بنتكلم فيه الطهور. ايه هو الطهور؟ وهو الباقي على خلقته، اي التي خلق عليها مطلقا، الباقي على ايه على خلقته، يعني سواء نزل من السماء او نبع من الارض على اي وجه كان، سواء كان ماء نهر او ماء بحر او تغير بايه بالممر او تغير بالمقر او تغير بطول المطر، كل ذلك اصلا على ايه على خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها. فماء البحر فيه ملح مش كده، فمتغير لو دقته طعمه ايه هيكون متغير بالملح، لكن ذلك على اصل خلقته، ذلك على اصل ايه على اصل خلقته. ماء النيل هتلاقيه مختلط بالتراب، هتلاقيه ايه هتلاقيه متغير ولونه متغير لان فيه ايه تراب، لكنه مطهر طهور لانه على اصل ايه على اصل خلقته. فيقول ايه هو الماء الطهور ده؟ هو الباقي على خلقته، الباقي على ايه خلقته التي خلق عليها مطلقا، فلا يقيد بوصف دون وصف. وما هو؟ هو ما نزل من السماء او نبع من الارض، سواء كان عذبا او ملحا، باردا او حارا، يرفع الحدث ويزيل الخبث. يبقى هو ده الايه ده الماء الطهور، الماء الايه الماء الطهور هو الماء الباقي على إيه؟ خلقته، والذي نسميه ماء. يبقى ماء المطر بنسميه إيه؟ ماء، ماء البحر بنسميه ماء، ماء العيون والأبار بنسميه إيه؟ ماء. فكل ما نسميه ماء وهو على خلقته لم يتغير هو الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم على خلقته. خلينا بقى لما اتوضع عليه الملح جايين له احنا لا بكلم في الملح على خلقته. ماء البحر انت حطيت فيه ملح، لما تجيب ميه بقى وحط انت فيها ملح يبقى انت ايه وضعته هيجي بقى. فخلينا في اللي ايه في اللي على خلقته. احنا قلنا الطهور اللي هو على خلقته، فربنا سبحانه خلقه كده وسماه ميه، ها فخلاص يبقى يجوز التطهر به ان هو ايه على خلقه. اما تجيب شويه ميه عذبين انت وتحط عليهم ملح دي مساله ثانيه عن جد. طيب نعم ده من بابي اول. طيب قال يبقى الماء الباقي على خلقته كان حرا كان باردا كان ملحا كان عذبا، ها كان متغيرا لم يكن متغيرا على اي وضع من الاوضاع يجوز التطهر به، وهو الماء الطهور يرفع وحده الحدث، نص عليه يرفع الايه الحدث ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر، ها قبل طروئه. يعني المحل ده كان طاهر قبل طروء الخبث ايه عليه، اصله كان طاهر. نعم اللي هو ايه هو هنا السائل يقول ليه نقول من باب اولى على الماء اللي هو اصله كان ماء بحر ورفعنا منه الايه الملح واصبح ماء ايه عذبا ليه يكون من باب ايه من باب اولى؟ لان الماء العذب لا خلاف انه ايه انه مطهر، لا خلاف انه مطهر، لكن لو اتيت بالماء العذب ووضعت فيه ملح كان هذا الملح غير الملح المائي، عشان يبقى ملح جبلي وحطيته في الميه في خلاف انه مطهر، في خلاف انه ايه انه يطهر، في خلاف انه ايه انه يطهر. فهذا عاد الى انه ايه الى وصف الماء ليس له لون ولا طعم ولا رائحه، ها ونسميه ماء، فعاد الى الاصل فعاد الى الاصل فهو مما لا شك تشرع به الايه تشرع به الطهارة. نعم طيب خلاص هو قلنا ايه هنا يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر قبل طروئه، واضح؟ ليه؟ يقول لان نجس العين لا يطهر او لا يطهر، لان نجس العين ايه لا يطهر. نجس العين ده عينه نجس هطهره ازاي؟ مهما غسلته قلنا ايه مش هطهر، لقوله تعالى. ليه بقى بيقول بقى ان ايه الماء الطاهر هو الباقي على خلقته، الماء الطهور هو الباقي على خلقته، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خلاص يبقى الماء الذي ينزل ايه من السماء ليطهركم ايه ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، وقوله وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحديث ايه حديث صحيح رواه مالك في الموطأ وصححه الترمذي والبخاري والحاكم وابن حبان. هو الطهور ماؤه الحل ميتته عندما سئل عن ايه عن ماء البحر، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نركب البحر وايه واذا يعني يحتاجون الماء، واذا عطشنا احتاجنا الى الماء معهم في السفينه ايه فإن ماء، فانا توضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتا. وكانت الإجابة أكثر من الايه من السؤال، وهذا من فقه الايه المجيب ومن حكمة المجيب، لأن السائل يحتاج إلى الأكل من البحر كما يحتاج إلى ماء الايه البحر، فأجابه بما يحتاج إليه. قال هو الطهور ماؤه، كلام أنت هتحتاج الماء هتحتاج الطعام كمان، الحل ميتا الحل ايه الحل ميتا. فاستدل بأن الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه هو ماء البحر وهو ماء مالح، لكنه على خلقته، لكنه على ايه على خلقته وهو طهور رغم انه ايه رغم انه مالح. فلذلك قال الماء الطهور هو ما ايه ما كان على خلقته او الباقي على خلقته. طيب وهو أي الماء الطهور أربعة أنواع. الماء الطهور أربعة إيه؟ أربعة أنواع. النوع الأول ما يحرم استعماله، ما يحرم استعماله لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباح. يبقى ده النوع الأول من القسم الأول من إيه؟ من أقسام المياه. طب النوع الثاني ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. بدل النوع الايه؟ النوع الثاني. ها؟ النوع الثاني. ها؟ طيب احنا قلنا ان الماء ثلاثة اقسام: طهور وطاهر ونجس. القسم الأول أربعة أنواع، القسم الأول أربعة أنواع. النوع الأول ما يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. إيه هو ده؟ وهو ما ليس مباح، مسروء أو مغصوب. نشرح المتن الأول ده على أنواعه بعدين عيد نشرحه. يبقى النوع الأول من أنواع المياه ما يحرم استعماله لا يرفع الحدث، يعني ما ينفعش نتوضى به ولا استحم منه، ويزيل الخبث لكنه يزيل النجاسة. يزيل الايه؟ يزيل النجاسة، لكن ما ينفعش أن ايه؟ لكنه لا يرفع الحدث. ايه هو ده؟ وهو ما ليس مباح، بدل الماء المسروق او الماء الايه؟ المغتصب. بدا النوع الاول في الايه؟ في القسم الاول من اقسام المياه. النوع الثاني وهو ما يرفع حدث الانثى، يرفع حدث المرأة المكلفة كمثال، هو ما يرفع حدث الانثى، يعني الانثى فقط هي اللي تستخدمه، للرجل البالغ. عندك للرجل البالغة في التشبيه، خليها الرجل البالغ لأنها إيه؟ يرفع حدث الأنثى لا حدث الرجل البالغ والأنثى. يقول وما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ أي لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. من الخنثى؟ اللي هو لا يتبين انه رجل او ايه؟ او امرأة، يعني فيه عضو الذكورة وعضو الايه؟ الانوثة. ويعرف بمباله، ان بال كما يبول الرجال فهو رجل، وان بال كما تبول النساء فهو امرأة، وان بال من الاثنين له عضو ذكورة وعضو انوثة ويبول من الاثنين فهو خنثى مشكل. خنثى ايه؟ مشكل. امرأته نوقفه وأحكامه نوقفه حتى نتبين انه ذكر او ايه او انثى، طلع له شارب بقى صوته يدخن ومرتل، ها حتى يتبين. هما دعسنا الخنثى. يبقى الخنثى ها هو ما لم يعلم انه رجل او ايه او امرأة. فنقول ان هذا الماء النوع الثاني من انواع الماء الطهور، نوع منهم يحرم استعماله مطلقا، والنوع الثاني يرفع حدث الانثى فقط للرجل البالغ والخنثى، أي لا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثى. إيه هو الماء ده؟ وهو ما خلت به المرأة المكلفة. يبقى المرأة المكلفة خلت به، دخلت الحمام وحدها وقفلت الايه؟ الباب عليه. وهو ما خلت به المرأة المكلفة تعمل ايه؟ لطهارة كاملة، لطهارة ايه؟ كاملة عن حدث. يبقى دخلت تغتسل من جنابة، دخلت تغتسل من ايه؟ من حيض، من نفاس. يبقى دي طهارة، طهارة كاملة عن ايه؟ عن حدث، لطهارة كاملة عن ايه؟ عن حدث. يبقى ده النوع الثاني، يبقى ده النوع الثاني من القسم الاول من اقسام الايه؟ المياه. النوع الثالث وهو ما يكره استعماله، عشان يبقى احنا عارفين واحنا ماشيين في الشرح ماشيين على ايه. النوع الثالث وهو ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني الحاجة هتنفي الكراهة، يعني لو في غيره يبقى يكره استخدامه، ما فيش غيره إما تستخدمه دون كراهة. يقول وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أنا مش محتاجه بس تستخدمه وعند غيره يبقى يكره استخدامه، وهو ماء بئر بمقبرة، بئر في مقبرة، يبقى يكره الايه التطهر منه ان لم يوجد غيره، يعني يكره التطهر منه ان وجد غيره، لكن ان لم يوجد غيره يبقى تنتفي الايه تنتفي الكراهة. وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده، سخن جامد او بارد جامد، يبقى يكره التطهر به، يكره الوضوء به او الاغتسال، ها، ان لم يوجد ايه ان وجد غيره، ان وجد غيره يعني مع عدم الاحتياج اليه. او سخن بنجاسه، خدت ميه وسخنتها بايه بنجاسه، او سخن بمخصوب، او استعمل في طهاره لم تجب، او استعمل في طهاره لم ايه لم تجب، يعني مثلا واحد دخل تحت الدش وحط تحت منه قشط، ها، واغتسل للجمعة، اغتسل للايه للجمعة، هل غسل الجمعة واجب؟ ها، لا، اغتسل للإحرام عشان دي فيها خلاف، اغتسل للإحرام فهو مستحب بلا ايه بلا خلاف، اغتسل للإحرام بعدين نازل، يعني مش بيغتسل زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل، كان بيغتسل يدب لتر مية تقريبا، اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرابة لتر مية، أربعة أمداد يعني تقريبا لتر مية، يعني بتاع أربع كوبايات مية، لا ده فتح الدش وفتحت منه ملا الطشت، فهو دلوقتي اغتسل غسل ايه مستحب، وبعدين خرج والطشت مليان مية، يبقى هذا الماء استخدم في غسل لم يجب، في غسل ايه لم يجب اللي هو غسل الايه الإحرام. طيب نفترض ان المية قطعت والمية دي موجودة عندي اللي هو ملا بها الطشت، يجوز ان انا اتطهر بها ام لا؟ يجوز الاحتياج اليها يجوز، انما لو كانت المية موجودة والطشت ده مليان يبقى يكره الوضوء من هذا الايه الماء مع وجود غيره، يبقى نستخدمه في اي حاجة تانية، نسي به الارض وكذا، نغسل به الملابس، انما لا ترفع به ايه حدث، يبقى هذا يكره استخدامه مع وجود ايه غيره، يبقى هذا ما يقول ايه او استعمل في طهارة لم تجب، استعمل في طهارة لم ايه لم تجب. نعم، اشرح مد فما تخرجنيش برا، انا بشرح مد، لما اجي حمسك المد كلمة كلمة وهنشرحه ودليله ايه، وان كان في خلاف في المذهب او ما فيش، ماشي، انا من دلوقتي انا بشرح مد، افهم الكلام اللي موجود قدامك وبعدين هنبدا نعيده مره تانية مع شرح الادله، انا بشرح المتن فقط بتاع الشيخ المرعي فهمه بطل، وبعدين نعيد الايه نعيد الكلام مع قراءه الايه عشان تبقى انت عارف، واحنا بنشرح متتبع معانا بنتكلم في انهي نوع من انواع المياه، فانهي قسم من اقسام الايه المياه ما تسرحش، فزي ما تقول بنحط لك اطار اهو المد، فهمت الجزء من المتن اللي احنا بنتكلم عليه، بعدين نبدا نشرحه ايه جزء جزء، واضح؟ فخلينا دلوقتي يبقى احنا فاهمين رقم واحد نفهم المتن، بعدين ايه دليل المتن، وبعدين فهم دليل الايه المتن، خلينا كنا ماشيين بالتدرج واحد واحد. او استعمل في طهارة لم ايه لم تجب، عرفنا يعني ايه استعمل في طهارة ايه لم تجب، او استعمل في غسل كافر، استعمل في غسل ايه في غسل كافر، او استعمل في غسل للتبرد، ما هو الكافر ده ها غسله إذا اغتسله لا يرفع حدث، لا يرفع إيه لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا، يعني لو كان جنبا ها واغتسل هذا الاغتسال لا ينفع هذا الاغتسال، لابد من النية في رفع إيه الحدث، والكافر لا نية له، لأن من شروط صحة النية الإسلام، من شروط صحة النية الإيه الإسلام. يبقى إذا على هذا الأساس هذا الماء كأنه ما استخدموش لأنه ما رفعش حدث، لم يرفع به ايه حد، انه ليس من اهل النية لان من شروطها الايه الاسلام. وهذا ايضا كالماء الذي يغتسل به الانسان للتبرد اي دون نية، دنيا حر دخل اغتسل برضو المية جمعها مثلا في طشت او حاجة، يبقى هذه هذا الماء ها استخدمه ايه في غير عبادة، استخدمه في غير ايه في غير عبادة، فلم يرفع به حدثا ولم يتطهر به. يبقى اذا الماء اذا استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كافر فهو باقي على طهوريته، لكن يكره استخدامه مع عدم ايه في حالة وجود غير، في حالة وجود ايه وتنتفي الكراهة ان احتيج اليه. واضح؟ طيب. او تغير، ده كل ده فين ده؟ انهي نوع ده؟ انهي نوع؟ النوع الثالث في القسم الاول. النوع الثالث في الايه؟ في القسم الاول. القسم الاول اللي هو ايه؟ الماء الطهور. والنوع الاول اللي هو ايه؟ ما يحرم استعماله مطلقا. والنوع الثاني ما يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنث. والنوع الثالث اهو ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، هو ده النوع الثالث. ودي ايه هي بقى امثالها؟ ايه؟ كماء بئر بمقبره، او ايه، او ما اشتد حره او برده، او سخن بنجاسه او بمقصوب، ها، او سخن بمقصوب، او استعمل في طهاره لم تجب، او في غسل كافر، او تغير بملح مائي. تغير بملح ايه؟ ماء. يعني ملح يكونوا طلعوه من البحر، ما جابوش من الجبل. ده معنى ليه؟ ملح طلعوه منين؟ ده الملح الماء، مش في ملاحات رشيد طلعوا ملح، عارفين ان اسمه ملح ايه؟ ماء. فانا كان عندي مية جايبينها من النيل هنا، ورحت حطيت فيها ملح رشيد، فاحدقت يعني المية بقت فيها ايه؟ طعم، بقت فيها الملوحة. كويس؟ ان هي اصلها كانت مية نيل، وانت خليتها مية بحر، حطيت فيها ملح بتاع ليه؟ بتاع البحر، فهي ايضا باقية على طهوريتها، لكن هنا يكره استخدامها ليه؟ لغير حسن، لكن لو احتجت اليها جاز انك ايه؟ تتطهر. يبقى هنا ايه؟ او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه، بما لا يمازجه اي بما لا يذوب فيه، بما لا يذوب فيه، كتغيره بالعود القماري. العود القماري عود يأتي من بلد بالهند تسمى قمار، بلد بالهند تسمى ايه؟ قمار، فنسب العود اليها عود ايه؟ قماري. نعم، مفيش شد، مفيش شد على الياء، قماري. كتغيره بالعود القماري او القماري، القماري، قماري، قماري. ها، انا انت افهم المد، ما تناقشنيش الا بعد لما نيجي نشفع. ما هو نفس السؤال اللي ساله صاحبك، ما نشتتش الناس، افهم المد. بنفهم المد وبعدين هنشرحه بدليله. ايه دليله؟ في دليل على العين والراس، ما فيش دليل خلاص ندور مع الدليل حيث دار. مش ده المبدا اللي احنا ماشيين عليه، بندور مع الدليل حيث دار. بس افهم الاول، الناس بتتعلم كده، تفهم الاول الكلام، لازم تاخد الكتاب تفهمه، وبعدين والله ده دليل مرجوح، دليل راجح في قول ثاني في المذهب اقوى من هذا الى غير ذلك عند تحقيق المساله. بنشرح المتن بس، خليك معانا في كده، لسنا متعصبين، لكن هذه طريقه للايه؟ للتعلم. افهم، تدرج في الايه؟ في التعلم. اه ماشي، لما يطلع دليله ضعيف، اه دليله ضعيف، بريحك من دلوقتي. لا فرق بين ملح جبلي وملح ماء سواء، وده ترجيح شيخ الاسلام. بس معلش، بس مش كل مساله انا هروح اعمل لك كده حشتت الناس ومش هنتهي، فخليك ماشي عشان تبدا تفهم، تمشي على ترتيب الكتاب، تبقى انت فاهم متن الكتاب، وبالتالي هتبدا تعرف مثلا ايه دليل المساله دي، دليلها صحيح، دليلها ضعيف، وهكذا. او تغير بملح مائي، خلاص، او بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري، القماري، وقطع الكافور والدهن. يعني دي ما بتدوبش فيه، انما ممكن تبقى قطع الايه؟ الكافور موجودة ايه؟ عليه، ويبقى بالتالي يبقى رائحة هتتغير برائحة الايه؟ برائحة الايه؟ الكافور، ورائحة الايه؟ الدهن والعود الذي وضع فيه. يبقى هذا التغير ايضا لا يخرجه عن ايه؟ عن طهوريته، لكنه مكروه ان وجد غيره. قال فطهور مكروه، فطهور ايه؟ مكروه. طيب، يبقى ده النوع الايه؟ النوع الثالث اللي هو ايه؟ يكره استعماله لغير حاجة. وضرب لك امثلة بكل الحاجات اللي ذكرها، يكره استعماله غير حاجة. وبعدين كده فرع تفريع قال لك ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. ماء زمزم مش هيكره الا في ازالة الايه؟ الخبث. يعني ما تفتكرش ان ماء ايه زمزم عشان انا ما ذكرتوش في ضمن اللي هي المكروهات اللي هنا، ها، يبقى يجوز استخدامه مطلقا، لا، ها، يكره في ازاله الايه؟ الخبث. فلذلك قال ايه؟ ولا يكره ماء زمزم الا في ازاله الخبث، يعني كانه بيقول ايه؟ ويكره استخدام ماء زمزم في ازاله الايه؟ الخبث. طيب، يعني في ضمن المكروهات، في ضمن الجانب الايه؟ اللي ماء يكره الايه؟ استعمال. ثم قال ده النوع الايه؟ النوع الرابع في القسم الاول من اقسام الايه؟ المياه. وما لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والانهار، كل هذه المياه لا يكره استعمالها. والحمام، ايه الحمام؟ ها، زي الكبرتاج، خلاص زي الكبرتاج، زي المياه هذه، خش، او بمعنى اصح حمامات زي الايه؟ حمامات عامة، يعني بتسخن المياه وتخش تلاقي ايه؟ مواسير مثلا وعيون كده، كل واحد خش اللي كده. يبقى المياه اللي جايه من الايه؟ اللي جايه في الحمامات العامة دي يعني. والحمام ولا يكره المسخن بالشمس. يعني احنا بنقول لا يكره استعمال، فقد يظن ان الماء الذي سخن بالشمس يكره استخدامه او يحرم استخدامه للحديث الضعيف او الموضوع الايه الوارد في المسألة، لانه بينبه انه ايه؟ لا يكره. وكذلك ولا يكره ايضا، او ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث، اي ولا يكره المتغير بطول المكث ولا او بالريح من نحو ميتة. طيب، يبقى ايه النوع الرابع؟ هو النوع الثالث كان يكره استعماله ما عدم الاحتياج اليه. النوع الرابع لا يكره ايه؟ استعماله. وبيدي امثله الذي لا يكره ايه؟ استعماله، اللي هو ماء بحر وماء نهر وماء الحمام والماء المشمس، ها، لا يكره، هذا مباح. وكذلك المتغير بطول المكث، وهو الماء الآجن، الماء الايه؟ يعني الماء يقعد شهر ولا حاجة تدمى لا تحتها تغير لكنها باقية على أصلها، فلا يكره ايه؟ استخدامه. يبقى المتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، يعني لو جينا جنب بئر كده وفي ميتة جت، كلب ميت، ما تيجي عند المية وانت بتتوضع هتشم ريحة المية، لكنها متغيرة بريح ايه؟ ميتة، لا تضر. المتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه. يعني المية ممكن ايه؟ بقول كطحلب، طحلب ده اللي هو عبارة عن النبات الأخضر اللي بيطلع فيه في المية، بص لا المية اتغيرت وحصل لها خضار بالطحلب ده، أو ورق شجر وقع، أو زعابيد جاب التراب نزلتها في الايه؟ في المية، فكل ذلك يشق صون الماء ايه؟ عنه. فإذا تغير الماء بما يشق صونه عنه فهو باق على طهوريته ولا يكره استعماله. قال وورق شجر أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، يعني انت تحط الطحلب بنفسك وتحط ورق الشجر بنفسك وتغير الماء ايه؟ بنفسك. يبقى هنا ايه؟ كان لا يشق صون الماء وانت وضعت هذا الايه؟ هذا فهذا لا حكم له. طيب، او بما يشق صون الماء ايه؟ عنه. خلاص كده احنا بكده الاربع انواع، ده المتن اللي المفروض تحفظه، ده المتن المفروض اللي انت خدته الايه؟ خدته المرة دي. اولها ايه؟ الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. واقسام الماء ثلاثة، اقسام الماء ايه؟ ثلاثة، احدها طهور وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على ايه؟ على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الايه؟ ويزيل الخبث، وهو اربعة انواع. أولها ما يحرم استعماله، ما يحرم إيه؟ استعماله، ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني لا يزيل الخبث ولا يزيل، يعني يزيل، يزيل الخبث لكنه لا يرفع ليه الحدث. يبقى ده النوع الايه لو ايه هو ده، وهو ما ليس مباح. والثاني وما يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. الثالث وهو ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وما اشتد حره او برده، او سخن بنجاسة، او سخن بمخصوب، او استعمل في طهارة لم تجب، او في غسل كافر، او تغير بملح مائي، او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري او القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة القبث. والنوع الرابع من انواع المياه في القسم الاول، او من انواع الطهور، النوع الرابع من انواع الطهور، وهو ما لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكت، أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. واضح المتن في كلمة مش مفهومة في المتن، في كلمة مش مفهومة في المتن، ها ايه؟ او بما يشق صون الماء عنه، صونه يعني من الصيانة، يشق انك تصون الماء عن الايه، عن الطحلب، عن ورق الشجر اللي بيقع عليه، عن الورق اللي جاي من الريح اللي جابه في المية. انت تقدر تحمي المية من كده؟ العصار اللي هيجي عليها، التراب اللي هيجي عليها، ها ايه، تقدر تحمي الماء من ذلك؟ يبقى بما يشق صون الماء ايه عنه، هذا لا يخرجه عن ايه، عن طهوريته. طيب احنا وقرأنا في الشرح لغاية فين؟ واقسام الماء ثلاثة، احدها طهور، قلنا اي مطهر لغيره، وغيره من الماء والمائعات لا يطهر، وقلنا ان هناك رواية ان المائع يزيل الخبث، يزيل الايه الخبث، وهو وهذه رواية عن احمد، وهو ترجيع شيخ الاسلام التيمي عليه رحمة الله تعالى. خلاص. قال وهو أي الماء الطهور في الحب الباقي على خلقته التي خلق عليها مطلقا، فلا يقيد بوصف دون وصف، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو ملحا، باردا أو حارا، يرفع وحده الحدث. نص عليه، نص عليه، كلمة نص عليه أي هذه قول الإمام، هذه قول إيه؟ قول الإمام، أقول نص عليه. ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر قبل طروئه، لأن نجس العين لا يطهر. الدليل لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، وكل ذلك على إيه؟ على خلقته، وقوله في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كل ذلك يدل على أن هذا الماء يجوز التطهر به، وهو الباقي على إيه؟ على خلقته، وهو أربعة أنواع. أشار إلى الأول أي يحرم أو يحرم استعماله، ماشي تقول يحرم أو يحرم استعماله مطلقا، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث مع حرمة استعماله، وهو ما ليس مباحا كمسروق ومنهوب، بخلاف ما إذا غصب إناء ووضع فيه ماء مباحا فإن الطهارة به صحيحة مع حرمة استعماله للإناء، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب هو عايز يقول في النوع الاول بقى، يعني كلام بقى بنشرح في النوع الاول من انواع المياه، ها في القسم الاول وهو الماء الطهور، النوع الاول من الماء الايه الطهور، هو اللي بيحرم استعماله، ماء طهور ويحرم استعماله ليه؟ لانه مسروق، لانه ايه، لانه مغصوب، مش ماء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم إيه هذا. فيبقى هذا حرام ينبغي عليك أن إيه أن ترده إلى إيه إلى صاحبه سواء كان مسروقا أو كان إيه مقصود. طب لو تطهرت بذلك لا يجوز لك أن تتطهر لي. لا يجوز لك، بل إن لم تجد ماء فلا تسرق ماء وتتيمم، فلا تسرق ماء لكن تيمم. فالشرع يبيح لك التيمم لكن لا يبيح لك سرقة الماء ليه لتتطهر. طيب فإذا أنت سرقت الماء واغتسلت به أو توضأت فهل يرفع حدثك أم لا؟ المذهب أنه لا يرفع الحدث لأن النهي هنا يقتضي الفساد. النهي هنا يقتضي إيه؟ يقتضي الفساد. فمتى ورد النهي بطل التصرف، بطل الإيه؟ يعني بطل ما ورد النهي ما استخدمش هذا الماء لأنه مسروق، فبطل التصرف في هذا الماء، يبقى بطل الوضوء بهذا الماء، كأنه أصبح معدوما شرعا، أنه أصبح معدوما إيه؟ معدوما شرعا. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنك ما توضيتش، يبقى ده مش هيرفع ليه؟ مش هيرفع الحدث، لكن هيزيل الخبث، هيزيل الخبث. ليه؟ آثما لسرقتك لهذا الايه الماء مثله او عوضه ثمنه او مثل او مثله. نعم كل جانب تصور ازاي الماء يسرق. نعم هتقول انت ذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم السائل كان بيسأل يعني ازاي واحد حسر مية، انا مش متصور هنا الامر ده يكون ازاي يعني. ها قول لو فرض ان احنا في بنسافر وبيحضر انت سافر مثلا في الصحراء او طالع عمرة مثلا في طريق البر، فقد يعني مثلا عربية تتعطل في مكان وسط مدينتين وليس معكم ماء إلا للإيه قدر الشرب، كل واحد معاه ميته اللي بيشرب منه، فواحد جه راح واخد مية واحد ثاني بدون إذنه وراح متوضي اسمه إيه ده مسروق. ما أصله اغتصاب ده ياخده عين عينك كده ويشدك إنما السر أخده من وراك ده اسمه إيه مسروق، أو خده بالعافية منك يبقى اسمه اغتصب أهو وتوضى وانت مش عارف الدهور راح واخده وراح متوضى، يبقى ده ايه ماشي الصورة هي موجودة. مخليش بقى سرق المية من العداد ومسرقش من العداد ومعنى مخليش في قضية تانية. فالمهم انه ايه انه مسروق او ايه او مغصوب. طيب قيل ان هذا ايه يا استاذ مش عارف المسروق يعني ايه والمغصوب يعني ايه، يعني ايه والمغصوب يعني ايه ماشي خلاص هو ده المهم. قال ان هذا الماء يحرم استعماله، هذا الماء يحرم ايه يحرم استعماله. لا يرفع الحدث يعني لو توضى به حدثه لا يرتفع، ويزيل الخبث لو ازال به النجاسة ازيلت. ليه؟ لان عند الحنابلة ان النهي يقتضي الفساد، فمتى ورد النهي بطل التصرف وأصبح معدوما هذا التصرف كأنه لم يكن معدوما من ناحية شرعية، وما كان معدوما شرعا أصبح كالمعدوم حس، يعني هو المية دي ملوش من ياخدها، فلو خدها وتوضى بها كأنه ما توضاش، كأنه إيه كأنه لم يفهم أي وضوء، هذا إيه بطل واغتساله إيه بطل. أيضا عندهم كالصلاة في الثوب إيه المغصوب والصلاة في الدار إيه المغصوبة والذبح بسكينة مسروقة، كل ذلك لا يحل الذبيحة عند الايه الظاهرية وعند الحنابلة، ان النهي يقتضي الفساد مطلقا عندهم، لكن قول جمهور اهل العلم بخلاف قول الحنابلة والظاهرية بيفصلوا في هذا الايه بيفصلوا في هذا الامر، يعني تأثير النهي في الاعمال المنهية ليس على اطلاقه، ان كان النهي متوجها الى الذات متوجها إلى صفة لا تنفك، متوجها إلى صفة تنفك، يعني بحث من ناحية الايه الأصول، لكن الذي نفهمه أن عند الجمهور أن هذا الوضوء صحيح، هذا الوضوء ايه صحيح، لأن الاغتصاب أمر أجنبي عن الوضوء، الاغتصاب أمر أجنبي عنه، فهو آثم باغتصابه أو بسرقته، لكن عبادته صحيح، لكن وضوءه صحيح، فوضوءه صحيح مع الإثم، وضوءه صحيح مع الإيه؟ مع الإثم. ده عند الجمهور على أساس أنك أنت لو واحد قدامك مثلا في الحالة اللي احنا ذكرناها دي، غصب الماء من أخيه وتوضأ به، أو سرقه وتوضأ به وراح صلى، وانت كنت موجود في الحديثة دي وتعلمت المسألة، ها؟ فتجيش تقول له روح عيد صلاتك، عيد صلاتك على مذهبك انت فقط، فهم؟ ليه؟ لان وضوءه باطل، تبقى صلاته ايه؟ صلاته باطل. يعيد صلاته على مذهبك ايه؟ على مذهبك انت فقط. لكن على قول جماهير اهل العلم ان صلاته ايه؟ ان انا اشير فقط في النقطة التي فيها ايه؟ خلاف، وان كان الكلام فيها على خلاف قول الجمهور، حتى تكون على بينة من امرك، حتى تسلم من مسألة التعصب للقول الايه؟ للقول الواحد. واضح؟ ولذلك الجمهور يحاجون الحنابلة والظاهرية، يقول يعني اذا ارتكبت منهيا في عبادتك فهل هذا النهي يبطل العبادة؟ فيقول اذا صلى المسلم وهو مبغض لأخيه المسلم، ها؟ لغير سبب، هذا البغض حلال ولا حرام؟ طب لو صلى وهو مبغض له، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة بالإجماع، يحجونهم بذلك. وكذلك لو فرض أن رجلا اغتصب مصحفا وحفظ منه، حفظه ده إيه؟ صحيح؟ ولو صلى بهذا الحفظ الذي حفظه من مصحف مغصوب، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ طيب لو جلس رجل في أرض مغصوبة، اغتصب دارا ودخل فيها وطلق امرأته تطلق، وأعتق عبده يعتق، طيب ما كل هذا أيضا هو فعل هذا الفعل مع تلبسه بالإيه؟ بالمحرم. فنعم هو آثم، لكن العمل إيه؟ لكن العمل صحيح. بس يبقى هذا هو النوع الأول من أنواع الإيه؟ من أنواع المياه في القسم الأول، النوع الأول في القسم الإيه؟ القسم الأول اللي هو إيه؟ الماء الطهور. والنوع الاول اللي هو ايه؟ ما يحرم استعماله مطلقا، وهو الايه؟ المسروق والايه؟ صح، احنا متفقين يحرم استعماله مطلقا، اي في رفع عدد وازاله ايه؟ خبث. لكن هنا قال انه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وعند الجمهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. بس انا كبير هذا القدر. نعم، المرة الجاية في النقاط كده ونملها على أساس إن إحنا هنتعرض لها كثيرا. وعن النهي لذات الأمر أو لوصف ملازم له، إذا كان النهي لذات الأمر كالنهي عن نكاح المحارم مثلا، نهي عن نكاح ليه؟ فزواج المحارم نكاح فاسد باطل، فالنهي لذاته. إن كان النهي لوصف لا ينفك، كان النهي عن صيام يوم العيد، فيوم الايه؟ فصيام يوم، هذا الوصف لا ينفك، هذا الوصف لا ايه؟ لا ينفك، فأيضا يكون الصيام في هذه الحالة باطل، ولا يترتب عليه أثر إن كان ده صيام فرض. وكذلك إن كان لوصف ينفك زي الوضوء بماء مغصوب، ممكن ينفك، ممكن ينفك هذا الاغتصاب، ممكن ينفك عن الايه؟ عن الوضوء. والصلاة في الدار المقصودة والثوب الايه؟ هذا وصف ينفك، فعند جماهير اهل العلم ها العمل فيه ايه؟ يترتب عليه اثره، ان كان عبادة او معاملة، كالبيع وقت نداء الجمعة الثاني، ها؟ ففي نهي، فذروا البيع وهو ايه؟ باع. لكن النهي هنا لوصف، وصف ايه؟ لازم ولا غير لازم؟ لغير لازم، المقصود من ذلك المسارعة إلى الإيه؟ إلى الجمعة، المسارعة إلى الإيه؟ إلى الجمعة. فهنا الوصف ينفك، الوصف ينفك، يبقى العمل صحيح على قول الإيه؟ على قول الجمهور مع الإثم لارتكاب الإيه؟ النهي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.